المعالي الجويني رحمه الله يعني من مؤولة الصفات، يعني الوجه ثابت بكتاب الله وثابت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي تشبيها، فنحن نؤمن بما قال الله، الله أعلم بذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أحسن الناس تنزيها وأقدسهم لله سبحانه وتعالى، ووصف الله سبحانه وتعالى بأن له وجها، فنثبت ذلك، وهذا ثابت بالكتاب، ولذا قال الأدلة السمعية تقتضي ذلك. نعم يا أخي. قلت اعتني لوجه الله تعالى أي لثوابه ومرضاته، وبها فسر قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما قصد به وجهه سبحانه وتعالى، أي كل من في الكون، أو أي كل فعل يخلق قبلها، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الآية جاءت في فعل العبادة في الشرك، قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك، أي كل فعل باطل إلا ما قصد به وجهه الكريم سبحانه وتعالى. إذا قال تصدق لهذا لوجه الله أي لثوابه ومرضاته، أي ما مما يقصد به رضا الله سبحانه وتعالى، فعبر عنهم الوجه. نعم يا أخي. تأويل بعيسى، لأن الله عز وجل قال لله المشرق والمغرب، أي سائر الأمكنة لله سبحانه وتعالى، ثم قال فأينما تولوا وأين للمكان، وهي شرطية، أي حيث ما توجهتم للقبلة توليتم أي استقبلتم، والاستقبال لا يكون إلا للأمكنة، فثم وجه الله أي قبلته التي تتوجهون إليها. فإذا قلنا الجهة أين القبلة حينئذ؟ نعم. أسباب النزول، إذا زعم قوم أنها نزلت في كذا وقوم نزلت في كذا، إما أن يحتمل أنها نزلت على سائر هذه الوجوه لأن كلها تحتملها، فمعنى الآية أعم من ذلك حتى لا يكون هناك تنافر وتضاد، قد تأتي الآية بمعنى فينسبها بعض أهل العلم إلى أن سبب نزولها كذا، ويذهب آخرون إلى أن سبب نزولها كذا، فليس هناك اختلاف، لأنه في الغالب معنى الآية أعم من ذلك كله، فتشمل هذه المعاني. نعم يا أخي اقرأ. لعل هذه أنسب المعاني في ربط هذه الآية بما قبله، فكأنها جاءت تسلية للمؤمنين حين صدوا عن البيت، فيقول الله سبحانه وتعالى في شأنهم: فأينما تولوا فثم وجه الله. إن منعتم من دخول الكعبة أو دخول مكة في غزوة الحديبية فأنتم حيث توليتم فهناك قبلة الله سبحانه وتعالى، أي جهة الجهة التي تقصدون بها الله سبحانه وتعالى. نعم. عليم بن قوسين، عليم وعليه، واسع انتهينا منه، ضعوها بين قوسين، عليم أي عليم حيث يضعها سبحانه وتعالى. نعم. توقف على سعة، أي على سعة وسعى في خرابه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، فعقب عليه قوله: وقالوا اتخذ الله ولدا. لكن هناك فاصل كبير بين المعطوف والمعطوف عليه، قل إذا هي معطوف على ما قبلها أولى مما قوله في سعة. نعم. قالوها استئنافا، ما في واو عندهم في القراءة السبعية المشهورة، قالوا اتخذ الله ولدا دون واو. نعم. تحذف هذه الواو، تحذف هذه الواو تتجه من وجهين، صحيح أنها تشمل الطوائف الثلاثة وغيرهم، كل من نسب إلى الله ولدا يدخل في هذه الآية. نعم. ولذا قال سبحان الله تملأ الميزان، لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه مما تنزه الله بها سبحانه وتعالى في كلماتك، وهي من أجل الكلمات، وإن كانت الحمد لله أعظم منها ثوابا، والله أكبر أعظم منهما ثوابا. فليقول الإنسان سبحان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات عشرا عشرا عشرا، أو 33 33 على قدر المستطاع. وكذلك إذا آوى إلى فراشه فليقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. إنك لو جمعت، إذا قلت هذه عشرا عشرا عشرا 30 مرة دبر كل صلاة، وحين ذهابك إلى مضجعك قبيل النوم 100 مرة يكون مجموعها 1500 مرة، ومن تبلغ به سيئاته 1500 سيئة، فدل على أن هذه تقضي على جميع السيئات. فإذا آوى إلى إذا اجتنبت الكبائر، فإذا آوى إلى فراشه آوى طاهرا مغفورا له بإذن الله. فليكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل. رضخ إذا كان جميع من في السماوات والأرض ما فيهم عيسى وعزير والملائكة كلهم مخلوقات الله، فأين هو الولد الذي تزعمون؟ هكذا أورد ابن عطية رحمه الله الدليل، هكذا استقرأ الدليل فقال قوله بل له ما في السماوات والأرض، إذا كان الله أحصاهم ما عدهم عدا وكلهم عبيد له، فأين هذا الولد الذي تزعمون؟ فهو لا يكون ولا يوجد. نعم. له عبد مكره هنا، لأن كلهم يسجدون لله طوعا وكرها، وسجودهم خضوعهم له، وكلهم خاضعين لله قهرا وقوة وغلبة، هذه القدرة الكونية، لا أحد يخرج عن مشيئته، فهناك من يسجد له طوعا ويتميزون يوم القيامة حين يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد له من كان يسجد طوعا في هذه الدنيا، ويريد أن يسجد له من كان يأبى السجود فلا يستطيع يوم القيامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. أصحاب البدع سمي أصحاب البدع لأنهم أتوا ببدعة، والبدعة الأمر المستجد المستحدث في الدين لم يكن له سابق في هذا الشرع، وكل من استحدث عملا من أعمال الشرع يتقرب بها إلى الله عز وجل ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد بها دليل من الكتاب، فهي مردودة على صاحبها وتنسب إلى البدعة. لما سميت بدعة بدعة؟ سميت البدعة بدعة لأنها جديدة لم يكن لها مثال سابق، هكذا أراد أن يقول. البدعة لأن وصفها بأنها على غير مثال سابق، أي اجتماع الناس، مع أن لها أصل، ومجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته حين اجتمعوا عليه اليوم الأول والثاني والثالث بصلاة التراويح وخشي أن تفرض عليهم لم يخرج عليهم في الليلة الثالثة، قال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعمر لما جمع الناس على إمام واحد واستمروا على ذلك، استمرارهم عليه أشار إليه بلفظة البدعة، فالبدعة بمعناها اللغوي أي الجديد الذي لم يسبق له، أما إذا كانت في الدين فهي مذمومة على إطلاقها. نعم. إلى المعنين الذي نسبوا إلى السنة ليس لأهل السنة، والذي نسبوا إلى المعتزلة هذا قوله، يقول فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، أين وجه الخطأ فيه يا أخوان؟ تكلمنا كلام للتدريب، ولو ذكرته الآن يمضي على القول ينسوه الناس، فنأتي بالاستفهام لتثبيت هذا المعنى. قلنا الخلق صفة فعل، صفة ذات وصفة فعل، وصفة الفعل تقتضي التجديد، أي أن الله يخلق ما يشاء متى شاء، فلم يزل خالقا سبحانه وتعالى، ما تعطل عن خلق. لكن إذا قلت خلق في القديم معنى ذلك ما خلق، إذا قلت تكلم في القديم ولم يتكلم بعد ذلك، إذن موسى حين سمع كلام الله وجبريل حين أسمع كلام الله يقولون لا، إنما أوجد فيه قدرة، حاول فيه أن يفهم معنى الكلام القديم. هذا تأويل لم يرده الله سبحانه وتعالى في ظاهر آياته، بل يتكلم متى شاء، ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، ولا يزال يخلق متى شاء. ولذا كان في تسبيحه العظيم صلى الله عليه وسلم في ذكره العظيم ذكر الله بأجل أوصاف لا تفنى، قال سبحان الله عدد خلقه، لأن خلق الله لا ينتهي سبحانه وتعالى، لا يزال يخلق. عرفنا هذا؟ إذا قلت خلق في القديم هذا ليس أهل السنة، وإنما أراد أن الشاعر ومن ذهب إلى قوله هو أهل السنة. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله يخلق ما يشاء ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فعندهم الخلق لم يكن صفة منه سبحانه، صفة فعل، وصفة الفعل باينة عنه، فلا يخلقون فلا يصفون الله أنه يخلق بكلامه ولا يخلق بقدرة. تعالى الله عما يقولون. نعم. ليه قالوا الأمر واحد الأمور إذا قضى أمرا؟ ليه قال واحد الأمور؟ يعني جمعها أمور لم يكن جمعها أوامر، لأن الأمر الذي هو قسيم الماضي والمضارع افعل لا تفعل هذا يسمى أمر، ليس هو المراد في هذه الآية. فجمع الأمر هنا في هذه الآية أمور، وجمع تلك اللفظة أوامر، فإذا قال واحد الأمور عرفنا هذا. نعم. قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص بالرفع، وفي قراءة سبعية فيكون، فيقول فيكون بالضم، ما توجيهها في الإعراب؟ قال أنه على الاستئناف، أي إذا قضى أمرا إذا قدره وقال له كن فهو يكون، يوجد حين ينتهي سبحانه وتعالى من هذه اللفظة. نعم. قال غيره نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.